حضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بكم وأهلا أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. اسمحوا لي أن أبدأ بهذه الأبيات التي يطيب لي أن أبدأ بها، لأنني والله أحبكم في الله يا أمتي العريقة، فأقول دائما أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتي الأخيار الفضلاء، وتعالوا بنا في حلقة الليلة، واسمحوا لي أن تكون بعنوان عظمة رمضان. حلقة الليلة ستكون بعنوان عظمة رمضان، والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمننا ويمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى أن تمدنا في هذه الحلقة بعلم من عندك وفقه من علمك يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي الكرام، بداية أريد أن أبين أن من آثار الإيمان الصادق فرح المؤمن بطاعة الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذي يليق بنا أن نفرح به طاعة الله من الإيمان والإحسان واليقين والاستقامة. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كلاما أبلجا اسمعوه وعوه، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أقول أكرر، قال النبي المصطفى من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالمؤمن إذا أقبل رمضان لا شك أنه يغتبط ويفرح ويسر قلبه. المؤمن يقول الحمد لله الذي جعلني ربي من عداد الأحياء في هذا الشهر. المؤمن يقول الحمد لله الذي عافاني. المؤمن يقول الحمد لله الذي عافاني ومدني بعون من عنده وعافية من عنده من أجل أن أقوم بطاعته. المؤمن يقول الحمد لله الذي أضلني شهر رمضان. فإن أناسا كثيرين أحبتي الكرام عاشوا معنا رمضان الماضي، عاشوا معنا رمضان الماضي، وسبحان ربي العظيم الآن اختطفهم الموت وهم من سكان القبور. فإذا أضلنا شهر الإحسان وشهر الرحمة وشهر العتق من النيران فلا شك أنها سعادة ما بعدها سعادة، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد. إن عمر بن الخطاب قال مقولة رائعة اسمعوها وعوها ودونوها في أجنداتكم الخاصة، قال والله ما أحببت البقاء في الدنيا لا من أجل غرس أشجار ولا من أجل نكاح الأبكار ولا من أجل جذي الأنهار، ولكن أحببت البقاء في الدنيا من أجل صيام النهار وقيام الليل والاستغفار بالأسحار ومجالسة العلماء الذين ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب الثمر. والله يا مسلمون الحياة من غير هذا المعنى هي موت وشقاء. المؤمن لو عاش لعارية البطن والفرج وعاش حياة بعيدة عن الله عز وجل، هذا هو الموت بعينه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات سبحانه وتعالى. نعم، السعيد من يسر للطاعة. الله تعالى هو الذي قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله أسأل أن ييسرنا لليسرى لا ييسرنا للعسرى. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أيها المسلمون عباد الله، المؤمن يفرح بشهر رمضان لأنه يعلم الفضائل التي أودعها الله تعالى في شهر رمضان. فشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، تفتح فيه أبواب الجنان لا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران لا يفتح منها باب. شهر رمضان شهر يحلو فيه تلاوة الكتاب ويزكو فيه عمارة المحراب. شهر رمضان شهر فيه التراويح وفيه التسابيح. شهر رمضان شهر لله تبارك وتعالى في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار. أقول أكرر: في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله تبارك وتعالى من النار. شهر رمضان أحبة الكرام ينادي مناد في كل ليلة من لياليه: يا باغي الخير أقبل فهذا شهره، ويا باغي الشر أقصر، واصطلح على ربك فإن لم تصطلح على ربك في رمضان فمتى. شهر رمضان أيام معدودات، نعم سرعان ما تنتهي. تقول للمؤمن: سارع تنافس، اجتهد مع إخوانك. شهر رمضان يقول للمؤمن: ينبغي عليك أن يكون شعارك في رمضان: لن يسبقني إلى الله أحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، ستأكل وستشرب وسيساق لك رزقك. أما الذي ستسأل عنه أمام الله هو الطاعة، هو الغاية التي خلقك الله تعالى من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمؤمن الذي علم ما في رمضان من الفضائل يفرح إذا أظله شهر رمضان، وفرح المؤمن يجعله يستحس الأنفاس والخطى، لأنه يعلم أن كل نفس في رمضان إنما هو غنيمة باردة، كل نفس من رمضان غنيمة باردة نستثمرها في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال بعض السلف: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه، وركعة في رمضان أفضل من ألف ركعة فيما سواه. نعم، ويحلو لي أن أذكر أحبتي الكرام وأقول: يا غيوم الغفلة انقشعي، ويا شموس التقوى أقبلي، ويا صحائف الأعمال ارتفعي، ويا قلوب الصائمين اخشعي، ويا أقدام التائبين اركعي لربك واسجدي، يا أقدام التائبين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة المتهجدين جدي في السؤال واجتهدي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء الطاعة أقبلي. الله الله الله الله في الهمة العالية في شهر الإحسان وشهر البر وشهر الإقبال على الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أما إذا نظرنا في الجانب الآخر لأولئك الذين يكرهون الطاعة ويكرهون العبادة، إذا دخل عليهم رمضان دخل عليهم بالضيق والهموم والغموم. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه شهر حرمان، كما قال هذا الشاعر الآثم: نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم بالطول. بمعنى أن شهر رمضان عنده يحمل الأوصاف الرزلة ويحمل الأوصاف الندلة، وأنا أقول خاب وخسر وخسئ من تفوه بهذه الكلمات. إن المؤمنين الذين فهموا عن ربهم سبحانه وتعالى ينتظرون رمضان بلهفة وينتظرون رمضان بشوق. أيها المسلمون عباد الله، إن الحبيب المصطفى صلى عليه وسلم وتسليما كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يعني كان إذا أقبل رمضان وقدم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه. واسمعوا كلمات الحبيب المصطفى النيرة، الكلمات التي تقطر الشهد والعسل. عندما دخل رمضان ماذا قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله تعالى فيه فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فأروا الله من أنفسكم خيرا. الله، والله إن لم نخرج من درس الليلة إلا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا مسلمون كفانا بها مكسب. النبي المصطفى يبشر أمته بشهر رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر بركة شهر بركة. نعم والله إنه شهر بركة، لأن الناس نراهم يؤدون الطاعة بأريحية، يؤدون الطاعة بسهولة ويسر، نجد اليسر يلفهم، نجد اليسر يلفهم في جميع الطاعات. ربما وجدنا الصيام في غير رمضان شاقا على كثير من الناس، وربما وجدنا القيام في غير رمضان شاقا على الناس، ولكن في رمضان سبحان ربي العظيم الله تبارك وتعالى بمقتضى هذه البركات ييسر الطاعة على عباده. فنجد من كان لا يدخل المساجد نراه لا يترك فرض الله جل وعلا في بيت الله، بل ربما رأيناه جلس في بيت الله يحفظ صيامه من الغيبة والنميمة، ويستحس الأنفاس في ختم كتاب رب الناس. فمن الناس من يختم كتاب الله في رمضان عدة مرات، وفضل الله تبارك وتعالى لن يتخلف عنهم أبدا. فالله تبارك وتعالى هو الذي دعانا أن نتنافس، وهو الذي دعانا أن نسارع، وهو الذي دعانا أن نتسابق. فقال الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال الله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. مدح الله تعالى الأنبياء والمرسلين، مدح الله الأنبياء والمرسلين، فقال ربنا سبحانه وتعالى في محكم الكتاب والتنزيل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بل إن الله تعالى مدح العمالقة من المؤمنين، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اسمعوا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والله لا خير في الحياة إن لم يكن فيها مسارعة في الخيرات ومسارعة في مرضات رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيها المسلمون عباد الله، أيضا أريد أن أبين أن من خصائص رمضان الرائعة أن رمضان إذا أقبل بخيره به يمحى كل ذنب مضى. فرمضان إذا أقبل يمحو عنا الذنوب الماضية. الله الله الله. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الحبيب المصطفى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الحبيب المصطفى: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله الله. شهر المغفرة نغسل فيه من ذنوبنا، نغسل فيه من خطايانا. الله الله. يا من أذنبت وأسخطت ربك، أبشر فقد اقترب شهر رمضان، شهر الله تعالى به يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، شهر يبدل الله تعالى السيئات فيه إلى حسنات. ولكن أين المشمرون؟ قولوا يا مسلمون: نحن المشمرون إن شاء الله. أسأل الله باسمه الأعظم أن يضلنا بشهر البر والإحسان. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. إن أصحاب رسول الله كانوا قبل رمضان بستة أشهر كانوا يقولون: اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلمه منا متقبلا. دعاء يقطر الشهد والعسل. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا تسلمه منا مقبولا. كانوا يدعون ستة أشهر أن يبلغهم ربهم رمضان، فإذا انسلخ رمضان يدعون ربهم ستة أشهر أخرى أن يتقبل الله تعالى منهم صالح الأعمال. فرمضان أحبتي الكرام به يغفر الذنوب السالفة. فيا من أسخطت ربك ويا من أسخطت ربك، استعد يا أختي الكريمة واستعد يا أخي الفاضل، نفضوا أكفكم من الذنوب وسارعوا إلى علام الغيوب. فالله تعالى هو الذي دعانا فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى العلامة الإمام مسلم بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ينصر الله تعالى عبدا أخرجه من النار، ينشره ربنا سبحانه وتعالى بين يديه ويسأله عن الصغائر: عبدي أتدري يوم كذا يوم فعلت كذا هل فعلت؟ يقول: نعم يا ربي فعلته مرتين. والعبد يقول في نفسه إنه يسألني عن الصغائر، فكيف إذا سألني عن الكبائر؟ فهو في رعب وزعر، فيقول ربنا له: إن لك بكل ذنب عملته عندنا حسنة. فيقول العبد: ربي إن هناك ذنوبا لم أرها في الكتاب هاهنا، إن هناك ذنوبا عملتها لم أرها في الكتاب. فضحك النبي المصطفى سيد الأحباب حتى بدت نواجزه: صلوا عليه وسلموا تسليما. لا يأس ولا قنوط من رحمة الله، فهو أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا. والله يا مسلمون إن أنسى فلن أنسى هذا المشهد، المشهد الذي يقطر الرحمة. حبيب القلوب محمد رأى امرأة تسير في الأسر، وهي تسير في الأسر حافية ممزقة الثياب جائعة عطشانة متغربة، فهي مشركة في الأسر في السبي، ذاقت ألم الغربة والجوع والعطش حافية القدمين، ولكن هناك نيران اشتعلت في قلبها هي أشد مما ذكرت، هو فقد ولدها، خطف منها ولدها، فهي تمشي كالمجنونة تقول: يا قومي ابني أين ذهب؟ فإذا وجدت غلاما في سن ابنها اختطفته وألقمته ثديها. سبحان ربي العظيم، كلما وجدت طفلا في سن ولدها اختطفته وألقمته ثديها حتى تخفف نيران فقد الولد، فالولد هو ثمرة الفؤاد وفلزة الكبد وعماد الظهر، ولكنها فجأة عثرت على ولدها، فلما رأته أخذته وألقمته سديها. في كل هذه المشاهد نبينا يسير خلفها، هي مرة تنظر إليه، ومرة تضمه إلى صدرها، ومرة تقبله، ومرة تعطيه ثديها. فنبينا لما رأى هذا المشهد من مشاهد الرحمة من الأم لولدها، قال: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وقد صنعت ما صنعت يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والله وتالله لو اطلع مسلم أو اطلعت مسلمة على هذه الرحمة ثم لم يتوبوا، سامحوني إن قلت أنهم ظلمة، ولم أقل أنا أنهم ظلمة، إن الذي وصفهم بالظلم إنما هو الله. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أقدام التائبين اركعي لربك واسجدي. اقترب شهر رمضان يا مسلمون، فلنفرح ولنستعد، ولنستعد من الآن بتوبة نصوح نقبل بها على رب الأنام تباركت أسماؤه. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يبدل جميع سيئاتنا حسنات، ويغفر لنا الصغير والكبير والفتيل والقطمير ومثاقيل الضر من الأعمال. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أيضا من خصائص رمضان أنه عمل أضيف لله عز وجل. ماذا بعد هذا؟ بعد هذا الاتصال إن شاء الله رب العالمين. معنا أخ حبيب من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ الحبيب أحمد من القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا شيخ أحمد، ربنا يبارك فيك. إزي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. والله إني أحبك في الله. أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى. اللهم أمين يا رب ولك بمثل. ولكني حضرتك بعد إذن حضرتك أتكلم عن عظمة رمضان، تتجلى عظمة رمضان في صلاة التراويح. الله. دعني بعد إذن حضرتك أتكلم عن فضل صلاة التراويح. فضل. صلاة التراويح هي القيام في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكدة كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه قال: من قام رمضان إيمانا أي بالله واحتسابا أي للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. لا. وقيام رمضان شامل للصلاة أول الليل وآخرة، فالتراويح من قيام الليل، وقد وصف الله عباده المؤمنين كما في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ويستحب أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، ففي الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الصادق صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله. ويكفي في ذلك الحث على قيام الليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. نعم. وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن من الأتقياء الأنقياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم. الله لك شيخ أحمد، إن شاء الله جزاك الله خير الجزاء. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا أن من خصائص رمضان أن الصيام فيه عمل أضيف لله عز وجل. نعم. ولا يعلم الأجر فيه إلا العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. لماذا؟ لأنه من فصيلة الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا أعجبني ما قاله العلماء أن الصيام لا يستطيع أحد أن يرائي فيه. ربما رأى الإنسان بصلاته أو بزكاته أو بحجه أو بسائر العبادات، ولكن الصيام يستحيل أن نجد فيه مرائيا، لأن الإنسان في نهار رمضان لا يكتب على صدره أنه صائم. إنما الصيام هو سر مطوي بين العبد وبين ربه، عبادة يتجلى فيها التجرد، ويتجلى فيها الإخلاص، ويتجلى فيها الصبر. صبرنا عن الطعام، وصبرنا عن الشراب، وصبرنا عن الشهوة. والله تعالى هنا يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصيام لم يطلع ربنا عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل إن الله تبارك وتعالى اختص الصائمين بباب سماه إثما يتفق مع حالهم. فالصائم أحبتي الكرام الفضلاء هو عطشان أكثر منه جوعان، فالعطشان يحتاج إلى ري، فسمى الله تعالى باب الصائمين باب الريان. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم أحمد من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أود أن أسألك عن هذا الاختلاف الذي يحصل في الأمة المغربية في الأمة الإسلامية فيما يخص أول يوم في شهر. أخت الفاضلة أم أحمد، علي صوتك أم أحمد من سمعك. بالنسبة لليوم الأول في شهر رمضان، هذا الاختلاف الذي يحدث في الأمة الإسلامية، في الاختلاف كل دولة تصوم على حدة، هل كان هذا الاختلاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجب علينا الصيام مع أول دولة تصبح عن رؤية الهلال، مع العلم أننا هنا في المغرب لدينا نسبة كبيرة تصوم مع أول دولة؟ أخت الكريمة الفاضلة أم أحمد، أكرمك الله وأعزك وأسأل الله أن يبلغنا وإياك رمضان. كل بلد لها مطلع، إلا البلاد التي على خط واحد. إذا ظهر الهلال في المغرب وأفتى المفتي بأن غدا بداية شهر رمضان، فينبغي عليك أخت الكريمة أم أحمد أن تقولي سمعا وطاعة نعم، حتى ولو كان الصيام في المغرب يختلف مثلا عن السعودية أو يختلف عن مصر، لا يسعك إلا أن تكوني مع أهلك وعشيرتك، تصومي معهم وتفطري معهم. فلكل بلد مطلع أم أحمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ويجعله أسعد الرمضانات التي مرت علينا في حياتنا، يجعله علينا وعلى أمة الإسلام أسعد الرمضانات التي مرت علينا في حياتنا. ومعنى اتصال، السلام عليكم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم أم عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير حال أم عبد الرحمن، حياك الله. تقبل منا ومنك ومن المسلمين صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم أمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. فالله عباد الله اغتنموا شهر المتاب وما وعدكم فيه من جزيل الثواب ومن العفو عن الأوزار وعتق الرقاب، وهو شهر لياليها أنور من الأيام وأيامه مطهرة من دنس الآثام، وصيامها أفضل الصيام وقيامه أجل القيام، شهر فضل الله به أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شهر جعله الله مصباح العام، شهر أنزل الله فيه كتابه وفتح للتائبين فيه أبوابه، فلا دعاء فيه إلا مسموع، ولا عمل إلا مرفوع، ولا خير إلا مجموع، ولا ضرر إلا مدفوع، شهر السيئات فيه مغفورة، والأعمال الحسنة فيه موفورة، والتوبة فيه مقبولة، والرحمة من الله لملتمسها مبذولة، والمساجد بذكر الله فيه معمورة، وقلوب المؤمنين بالتوبة فيه مسرورة. واسأل الله العظيم أن يغفر لنا فيه رجب وشعبان، وبلغنا يا رب العالمين اللهم أمين رمضان، اللهم يا رب أمين. اللهم أمين. منا ومنك ومن المسلم صالح الأعمال يا رب العالمين. أشكركم عبد الرحمن، مداخلة قيمة، جزاك الله خيرا. أحبات الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن رمضان شهر أضيف للرحمن سبحانه وتعالى، الصيام فيه أضيف للرحمن سبحانه وتعالى، فقد قال ربنا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به. هناك نص آخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل العمل كفارة إلا الصوم، يقول ربنا الصوم لي وأنا أجزي به. يعني من سب أخاه أو وقع في عرضه أو أكل ماله يؤخذ من كل أعماله ويبقى له الصيام لا يمس، كل العمل كفارة إلا الصوم، قال الله الصوم لي وأنا أجزي به. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. اللي أخت جهاد، يا ريت تعلي صوتك شوية. اني احبك يا شيخ، أسأل الله عز وجل أن يجعلك محبوبة في الملأ الأعلى. ادعي لي يا شيخ، ولكن ادعي لي يا شيخ قنا جهاد حقيقي لكل أمنياتك. مش سامع أختي جهاد، يعني يا ريت تسمعيني مرة ثانية. بس أنا كنت عايز أوجه برقية لأختنا جهاد إنه ما ينفعش تقول لرجل أنا أحبك في الله، ويعني إن كانت قالتها بسلامة نية وسلامة فطرة، فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يرزقنا ويرزقها حسن الفقه في الدين. ومعنا الأخت الفاضلة أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك حضرتك يا محمد يا رب. وأنت كذلك، وأنت يرفع قدرك يا رب. وانتم كذلك. والله انا من عشاق البرنامج ده، انا بحبه جدا والله، يعني بيعلمني كتير والله العظيم. ربنا يبارك فيك. اكرمك الله. اسال الله عز وجل ان يغن علينا جميعا بحسن الفقه في الدين. امين يا رب العالمين. بس وقت عندي سؤالين بس بسرعه والله. اتفضلي. اولا، هل يجوز للمراه الاعتكاف؟ ثاني حاجه، وانا معتكفه ما بظبطش في الجامع، لا باجي اعمل مثلا لامي وابي كبار في السن فطار، وارجع مثلا الجامع واجي مثلا يعني اخدمهم وبعدين اروح الجامع، يعني ببقى بين الجامع والبيت ما بقعدش في الجامع على طول، فده يجوز اعتكاف برضك ولا ايه؟ وجزاك الله كل خير. الاخت الفاضله الكريمه، يعني اذا اردت ان تتعبدي في رمضان، طبعا المكث في المسجد بالنسبه للمراه تساب عليه وتاخذ عليه الاجر الذي لا يقادر قدره، ولكن المراه بيتها، النبي المصطفى بين ان بيتها افضل من مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد هذا، يعني المرأة لضعفها الإسلام رفع عنها حرج الاعتكاف في المساجد وشهود الجماعات، ولكنها إذا ذهبت تأخذ أجرا كأجر الرجل تماما بتمام. فإذا فتح مصلى السيدات ودخلنا من أجل أن نتعبد، دخلت كل أخت فاضلة المسجد، لها أجر بمكثها في بيت الله تبارك وتعالى، والملائكة تستغفر لها وتقول اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، ما لم تحدث أو ما لم تؤذي أحد. فأنا أفضل للمرأة إذا أرادت أن تخلو بنفسها فلتخلو بنفسها في غرفتها وفي بيتها، وإذا ذهبت لشهود الجماعات أو حضور مجالس العلم أو صلاة التراويح لا حرج في ذلك، ولها أجر لا يقادر قدره عند الله عز وجل. أما أن تصنع لنفسها خباء في المسجد وتترك بيتها، أنا لا أحبز لها هذا الصنيع، ولتتعبد في بيتها ولتذهب إلى بيوت الله عز وجل في دروس العلم، في صلاة التراويح، في شهود الجماعات، وكما قلت لها أجر عند الله تبارك وتعالى لا يقادر قدره. معنا اتصال. السلام عليكم. أم محمد، الأخت الفاضلة أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، هل في صلاة يوم 15 شعبان يبين للواحد مقعده من النار أو مقعده من الجنة؟ لا لا لا لا, لا يا محمد، كل الأحاديث اللي وردت في النص من شعبان كلها ضعيفة. وأنا من فضل الله عملنا حلقة بعنوان شعبان بين الاتباع والابتداع، وبينا أن كل الأحاديث التي وردت في النصف من شعبان كلها أحاديث ضعيفة، وليلة النصف من شعبان كأي ليلة من الليالي، ويوم النصف من شعبان كأي يوم من الأيام، ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عن شعبان كله هذا شهر يغفل الناس عنه، هذا شهر يغفل الناس عنه، فأنا أكثر من الصيام فيه، ولكن ليس هناك صلاة إذا ما صليتيها في النصف من شعبان يتبين لك هل أنت من أهل الجنة أم من أهل النار. هذه كلها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيوة يا شيخ. كان في سؤال تاني. أنا علي الصيام من مرتين رمضان جي علي وعلي الصيام فيهم، ولازم أخلصهم قبل رمضان الجاي، قبل رمضان اللي جاي ده، ولا لو ما خلصتهمش أصومهم بعد رمضان؟ أخت الكريمة الفاضلة، يعني أنت عليك شهرين كاملين ولا أيام؟ لا أيام أيام من كل شهر، يعني جملة الأيام كم يوم؟ يعني 20 يوم. جملة الأيام 20 يوم. طيب الإسلام بتاعنا يسر، قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني الأيام التي عليك من رمضان الماضي من العام الماضي والعام الذي قبله صومي بقدر ما تستطيعين، يعني إذا استطعت أن تصومي من كل أسبوع يومين أو إذا استطعت أن تصومي من كل أسبوع يوم، كل هذا صوميه بنية الصيام الفريضة، فإذا دخل رمضان فستصومين رمضان، وإن شاء الله رب العالمين إذا أقبل عليك أختي الكريمة الفاضلة شهر شوال صومي في شهر شوال 6 أيام من شوال أولا، ثم من بعد ذلك في سائر العام صومي الأيام التي عليك، ولكن إذا دخل عليك رمضان ولم تصومي رمضان الذي قبله يطلب منك هنا يا أم محمد كفارة مع الصيام، والكفارة هنا قدرها العلماء بنصف صاع، يعني بالميزان المصري عندنا 1.5 كيلو رز. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب زين من أسوان، السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ أنا أكرمك الله أخي الحبيب بالزين. بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة كلها. أمين أخ زين، أخي الحبيب زين، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. والله فضيلة الشيخ على ما أعلم أنه لم يرد حديث صحيح في ليلة النصف من شعبان، وربما نعم. الشيخ الألباني صحح حديثا واحدا ولكن هذا الحديث هو غير صحيح، أرجو منك نصيحة نصيحة نصيحة للناس، إن يعني الواحد بيشوف الناس بتصلي في هذه الليلة وبتحتفل احتفالا وثبتين على هذا الاحتفال. والحاجة الثانية يا شيخنا إن المسلسلات اللي تيجي في رمضان حاليا دول طبعا مسلسل الحسن والحسين، وهذه المسلسلات يعني مخططات إيرانية حتى الشباب أما الشباب يسمعوا التمثيليات دي ويشوفوا الخلافات اللي كانت بين الصحابة، عايزين يوصلوا صورة للناس ان عايزين يشوهوا صورة اصحاب النبي شيخنا. نعم. ونصيحة لهذه القناة اقولها، لا تترك الحديث عن الشيعة، الشيعة شيخنا يسبون اصحاب النبي ليل نهار. نعم. ونسألكم الدعاء لي ولأبي ولفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، الله يشفيه من كل داء من العالمين. جزاك الله خير وزادك الله غيرة على دينك وعلى أصحاب رسول الله أخ زين، وقناة الرحمة والله لا تغفل مادة علمية تحتاجها الأمة، أبشر والله أسأل أن يغفر لك ولوالديك ولآبائنا وأمهاتنا جميعا، وأن يشفي فضيلة الشيخ شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الأخت الفاضلة هنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأخت هنا. اهلا بحضرتك يا شيخ محمد، حياك الله وبارك الله فيك. وانت كذلك، نسال الله لك زياده في العمر مع حسن العمل يا رب، اللهم امين. وانتم كذلك يا اختي الفاضله، الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد الينا شيخنا الشيخ محمد حسان سالما غانما، امين يا رب. شيخنا الشيخ ايمن صيده والشيخ ابي اسحاق الحويني، اللهم امين. اللهم امين. الله في قناه الرحمه وبارك الله فيكم. اللهم امين. اود يا شيخ ان اسالك أولا عن الذين يخصصون يوم 15 من شعبان للصيام، وإن كان على جهل منهم فماذا تقول فيهم؟ الأخت الفاضلة هنا أكرمك الله ويعني أحييك لأنك تذكرت مشايخنا فضلت الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يرضاه سالما غانما وأن ينفع به أينما حل، وأن يشفي فضلت الشيخ أيمن صيبح ويطرد الداء عن بدنه ويبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. أما عن صيام النصف من شعبان فهو إذا خصصناه بالصيام فهو ابتداع في دين الله، إنما لو مر النصف من شعبان ضمن الأيام التي نصومها، يعني هناك من يصوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، فإذا مر على النصف من شعبان وصامه لا حرج، هناك من يصوم 2 والخميس إذا مر عليه النصف من شعبان فلا حرج. هناك من يقوم كل ليلة ومر على ليلة النصف من شعبان إذا قامها فلا حرج، ولكن كوننا لا نصوم إلا في هذا اليوم إكراما وإجلالا لهذا اليوم فهذا ابتداع في دين الله. وكذلك قيام الليلة، إذا خصصنا الليلة بصيام، إذا خصصنا الليلة بقيام، هذا سبق لسان مني، إذا خصصنا الليلة بقيام فهذا ابتداع في دين الله عز وجل. ولكن كما قلت نصف شعبان، النصف من شعبان، الخامس عشر من شعبان هو كأي يوم من الأيام، وليلته كأي ليلة من الليالي. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأخت نهلة، حياك الله وزادك الله علما وكل عام أنت بخير. اللهم أمين، اللهم استجب وتقبل. بداية أقول إننا مقبلون على شهر رمضان، شهر العبادة والعمل، شهر الصيام والقرآن. نعم. فجدير بنا أن نشمر عن سواعد الجد ونسرع السير في طريقنا إلى الله، لنستعد ونتهيأ لهذا الشهر، لا لهذا الشهر فقط، وإنما للساعة التي ينقطع بها العمل ويبدأ بها الجزاء، الساعة التي أخفاها الله عنا لنكون دائما على حذر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فيا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فلنسعى جاهدين ولنبذل قصارى جهدنا لنفوز بجنة الرحمن، الجنة التي أعدها الله للمؤمنين الصادقين والعاجزين العاملين من عباده. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. أخت نهلة، ما شاء الله مداخلة قيمة، ويعني أنا أحييك في كل مداخلة تتحفين بمعلومات قيمة، أسأل الله عز وجل أن يزيدك علما. ومعنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. الأخ الحبيب محمد من موريتانيا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وحياك الله. تفضل أخ محمد أسمعك. يا ريت يا شيخ محمد وطي التلفزيون قليلا ان شاء الله تعالى، يعني كلمني من السماعة. انا مشتاق ان اسمعك. وجعل عالي الفردوس مثواك ان توفاك، لدي كلمة قصيرة لو تفضلت اخي العزيز. تفضل اخي الحبيب محمد، كل اذان صاغيه. نعم اخي، يا من بليت بالتدخين تذكر رمضان، شهر كامل وأنت تفارقه ساعات طويلة، وإذا حدثناك عن أخطاره وحكمه قلت لم أستطع تركه، فمن أين لك هذه العزيمة وهذه الإرادة في رمضان وقد صبرت عنه حوالي 12 ساعة وأكثر؟ فيا كل مدخن فلا رمضان فرصة لترك هذا البلاء، ولكنها الهزيمة النفسية والهمة الدنية يوم يهزمك عود السجارة. يا مشاهدي قناة الرحمة، التدخين آفة من الآفات، ابتلي بها كثير من شباب المسلمين بل حتى الفتيات، هي أم البليات ورأس الشرور والخفيات، كلها أضرار صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية، جمعت الرذائل خبيثة كريهة، للنفس قاتلة وللمال ماحقة وللعقل مفسدة وللجسم مهلكة وللمروءة مجهدة، مرض فتاك يميت الحس والإدراك نهاية الهلع، وأهم من ذلك كله معصية لله وأذية لخلق الله. حرام أن تضيع العمر فيها وتعلم أنها كلف عواني، نطيع نفوسنا فيها ونعصي نداء الله والسبع المزاني، وكم قال الطبيب لنا دعوها وسوءتها تبدت العيان، وما كنا نبيح لها حمانا لتطعن في الضلوع بلا سنان، هي الخزي العظيم فلا تذقها وابعدها إلى أقصى مكاني. ومعذر أخي الفاضل لعلي أطلت عليك، ولا تنساني من الدعاء وجزاك الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله، الحلقة اليوم فيها كنوز ما شاء الله. جزاك الله خيرا على هذه النصيحة الغالية لأحبابنا وإخواننا المدخنين، أسأل الله عز وجل أن تكون من القلب إلى القلب، فرسالتك وصلت أخي الحبيب محمد ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. لو سمحت شيخ أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. لو حلفت أنا مثلا على حاجة إن أنا ما عملهاش وعملتها. نعم. يعني كذا مرة أحلف على حاجة، هل أما أجي أصوم كفارة يعني أصوم ثلاثة أيام عن كل الحلفانات ولا كل حلفان يعني ليه صيام؟ أولا أخت الكريمة، الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، لأننا محاسبون عن هذه الأيمان أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. واحفظوا أيمانكم، فكل يمين أقسم الإنسان فيه بالله وحنس فيه مطلوب منه أن يكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع، يعني الصيام لا ينفع إلا إذا عجزنا عن الطعام والكسوة، إن لم يستطع فيصوم 3 أيام، والثلاثة أيام سواء كان يعني صامها متتاليات أو منقطعات متفرقات تجزئه. أحبابي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة العريقة، قلنا أن الصيام نسبه الله تبارك وتعالى إليه، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وبينا أن كل الأعمال الله تبارك وتعالى يأخذ منها المظالم إلا الصيام يبقى كاملا، الله تبارك وتعالى يدخل به العبد الجنة كما قال النبي المصطفى كل العمل كفارة إلا الصوم، قال الله تعالى إنه لي وأنا أجزي به. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عظمة رمضان بصفات رائعة، فبين أن رمضان فيه 5 فضائل رائعة ينبغي أن نحرص عليها. نعم، اسمعوا ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى في رمضان 5 خصال، في رمضان 5 خصال، الخصلة الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخصلة الثانية ملائكة الله تستغفر للصائم حتى يفطر، الخصلة الثالثة الله تعالى يقول لجنته استعدي وتزيني لعبادي فإنهم يوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى داري وكرامتي، الخصلة الرابعة مرضة الجن والشياطين تسلسل وتصفد، وهذا نلمسه يا أحبتي الكرام في الكثرة الكاسرة التي تقبل على الله، ليس هناك تنغيص من الشيطان وليس هناك وساوس من الشياطين، فهو ينطلق في العبادة بسهولة ويسر. ويحلو لي أن أقول أن هذا الشهر يؤخذ فيه بالثأر من الشيطان. أما عن الخصلة الخامسة، في إذا كانوا في آخر ليلة من ليالي رمضان الله تبارك وتعالى يعطيهم أجورهم، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا أريد أن أقول في هذه العجالة؟ أقول أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، تذكروا أن إقبال رمضان علينا وعلى الأمة إنما هو نعمة ينبغي أن نقدرها قدرها، وأن نشحذ لها الهمة العالية من الآن، حتى إذا دخلنا على رمضان تنافسنا وخرجنا من رمضان وقد فزنا بالعتق من النيران وفزنا بالأجور التي لا يقادر قدرها عند الله عز وجل. ولكن في عجالة أحبتي الكرام أبين أن من عظمة رمضان أنه ابتدأ بنزول القرآن فيه هدى يهدي الله تعالى به الناس من الجهل والضلال إلى العلم والهدى. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا شهر رمضان أريد أن أبين أنه مدرسة ربانية تفتح أبوابها كل سنة شهرا كاملا يتدرب فيه المؤمن على الطاعات ويتدرب فيها على الإمساك عن المعاصي والموبقات. أريد أن أبين أيضا أن من عظمة رمضان أنه يعد منحة للمسلم يطهر نفسه بالنهار لكي يعد نفسه لتلقي هدايات القرآن في قيام الليل. رمضان أحبتي الكرام أتى ليعتق الرقاب من النار ويغرس التقوى في القلوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم تلكم التقوى التي لا ينجو من النار إلا أهلها. وأسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. قولوا آمين لعلها ساعة إجابة. الله تبارك وتعالى بيّن أنه لا نجاة أبدا إلا لأهل التقوى. فالله تعالى هو الذي قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أحبتي الكرام التقوى من أجلها كتب الله تعالى الصيام، ولكن الصيام الذي نحصل به التقوى ليس هو صيام العادة، ولكن صيام التقوى هو صيام القلب وصيام الجوارح عن معصية الرب سبحانه وتعالى والانطلاق في طاعة الله. فإذا صمنا ففعلنا الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، وتجنبنا المعاصي والموبقات على نور من الله نخاف عقاب الله، حصلنا ملكة التقوى التي بها سننجو أحبتي الكرام من نار تلظى. نداء أخير أنادي به من فوق منبر قناة الرحمة تلكم القناة المرموقة. أقول يا أحبتي الكرام إن تجار الدنيا في مواسم التجارة إذا علموا أن السلع التي تباع بدرهم تباع بعشرة يتفرغون لهذه التجارة. كيف بنا ونحن نعلم أن الأجور في رمضان تتضاعف بما لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته؟ ألا يستدعي هذا الأجر الذي لا يقادر قدره والذي لا يعلم مقداره إلا الله أن نستعد له من الآن؟ فإذا أضلنا رمضان نري ربنا سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا. ظني في ربي أنه سيوفقني وسيوفقكم إن شاء الله عز وجل، وسيكرمنا بإضلال رمضان لنا، وسيجعله أسعد الرمضانات التي مرت علينا وعلى أمة الحبيب المصطفى. هذا ظني في ربي. فالله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله الخير. فأنا ظني في ربي أنه سيكرمنا بأن يظلنا برمضان وسيجعله أسعد الرمضانات التي مرت علينا في حياتنا، وسنرى رمضانا جديدا في رمضان المقبل إن شاء الله، وسنرى إقبالا لم نره في الرمضانات التي مرت علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأشكر كل أخ حبيب وكل أخت فاضلة على مداخلتهم القيمة التي استفدنا منها كثيرا في هذه الليلة. شكر الله لكم جميعا. إني أحبكم في الله يا أمتي العريق. الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون